وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما أجمل الناس حين يرفعون أصواتهم بالتكبير تعظيما وإشهادا لربهم، وتحميدا وتكبيرا لرب السماوات ورب الأرض. ألا فلتشهد الأرض علينا، ألا فلتشهد السماء بأننا موحدين، بأننا مؤمنون، بأننا صادقون. ألا فلتشهد الجبال، فلتشهد البحار، فليشهد كل إنسان على أننا ما زلنا على العهد، ما زلنا على المنهج، ما زلنا على الطريق المستقيم. عباد الله، هذه الكلمة إن شاء الله موجهة إلى المؤمنين الصادقين في ميدان النضال، الصادقين في ساحة النضال من أجل إعلاء كلمة الله، موجهة إلى الرابضين في سجونهم وإلى الآوين في سجونهم من المؤمنين الصادقين الرابطين في سجونهم نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة موجهة إلى الداعين الصابئين بالحق نصرة لدين الله، إلى تلك المرأة، إلى تلك المرأة الأرملة التي استشهد زوجها وهو ساجد في بيت من بيوت الله في مدينة الخليل، إلى تلك المرأة التي استشهد ابنها وهو ساجد في بيت من بيوت الله عز وجل على يد الصهاينة، على يد اليهود اللئام. إلى تلك المرأة، هذه الكلمة موجهة إلى تلك المرأة الأرملة التي استشهد ابنها واستشهد زوجها في بيت الله عز وجل في مدينة الخليل على يد اليهود، على يد الصهاينة اللئام. عجبت لقوم يستيقظون في الظلام، وعجبت لقوم ينامون في النور. عجبت لقوم يستيقظون، اليهود يستيقظون في الظلام، هم على الباطل وهم مستيقظون. وعجبت لقوم نحن في نور ونحن نائمون. عجبت لقوم في نور وهم نائمون. لكن أبشروا أيها المؤمنون، أبشروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرنا بأن الأمة الإسلامية ستقوم بقتل اليهود يوم النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر، حتى يتكلم الحجر ويقول: يا مسلم هذا يهودي وراءك فاقتله. الحجر يناديك ويناديك ليس باسمك وانما بصفتك التي تحملها، هو الاسلام. يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. من الذي تحدث بهذا الكلام؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى للمعذبين، هذه بشرى للمسلمين المعذبين في الأرض. نحن المعذبون. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بهذا، بشارة تدخل هذه البشارة الاطمئنان والسعادة إلى قلوب المؤمنين وإلى قلوب الصادقين وإلى قلوب المجاهدين في سبيل الله عز وجل. والله يبشرنا من فوق سبع سماوات، والله سبحانه وتعالى عز وجل يبشر هذه الأمة المعذبة، هذه الأمة المعذبة على أيدي الفجرة، على أيدي الفاسقين، على أيدي المنافقين. يبشر هذه الأمة من فوق سبع سماوات أيضا، حيث يقول في حق هذه الأمة المعذبة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تضعفوا أيها الناس ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن المؤمن هو الأعلى، إنك إذا كنت مؤمنا فأنت هو الأعلى، الأعلى بعقيدتك لأنك تؤمن بالله عز وجل. إنك أنت الأعلى بنظافتك وبإيمانك وبمنهجك أيضا لأنك تتلقى المنهج من الله. هل تتلقى المنهج من الشيطان؟ بل تتلقى المنهج، المنهج هو القرآن الكريم، تتلقاه من الله عز وجل وإليه ترجع، إلى ربك ترجع سبحانه وتعالى وعلى منهجه تسير. إذن فإنك أنت الأعلى والمنافق هو الأسفل، والمنافق واليهودي والنصراني والمجوسي هو الأسفل بنص القرآن الكريم. هكذا فهم الأولون الإسلام، هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم الأوائل الإسلام. لذلك قال عمر أيها الناس، قال عمر سيدنا عمر للأمة وهو يخاطب البشرية ويخاطب المؤمنين الجموع المؤمنة، بل يخاطب العالم، بل يخاطب الدنيا، بل يخاطب رجالا ونساء وشبابا: نحن لنا اعتزاز ليس بالشيطان، وإنما نعتز بلا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لقد كنا قوما أذلاء، لقد كنا في الجاهلية أذلاء، قوم لا عبرة بنا، نعيش في الاحتقار. فأعزنا الله هذا كلام عمر. اقرأوا تاريخ عمر، اقرأوا تاريخ السلفكم الصالح. فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فإذا ابتغيت العزة والشرف والمكان والرفعة في غير دينك، في غير الإسلام، وسلم أذلك الله، أذلك الله سبحانه وتعالى. ونحن نعيش واليوم في الذل وفي احتقار، لأننا طلبنا العز في غير ديننا، لأننا أردنا العز بالمال وأعرضنا العزة بالمال وأردنا العزة بالشرف، فأذلنا الله عز وجل، فأذلنا الله سبحانه وتعالى. إن الناس كلهم يموتون نظرا لكونك أنت الأعلى، أنت المؤمن هو الأعلى واليهود هم الأسفل، لأن الناس كلهم يموتون والمؤمن لا يموت. ماذا يفعل؟ إذا يستشهد، يموت شهيدا. المؤمن لا يموت، فإنه يموت شهيدا، فإنه يموت شهيدا. والشهداء عند الله أجرهم كثير، الشهداء أحياء عند الله عز وجل. والناس يغادرون هذه الدنيا، وغالب الناس يغادرون هذه الدنيا إلى النار، والمؤمن يغادر هذه الدنيا إلى الجنة. المؤمن يغادر هذه الدنيا ليس إلى النار، وإنما يغادر هذه الدنيا إلى الجنة. والمؤمن يأخذ شريعته من الله ويتمسك بأوامر الله عز وجل فهو الأعلى. والمنافق يأخذ نظامه من الشيطان، واليهود يأخذ نظامه من الشيطان، والمجوسي والنصراني يأخذ نظامه من الشيطان، بخلاف المؤمن يتمسك بالعروة الوثقى، يتمسك بالقرآن الكريم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ارفعوا أصواتكم بلا إله إلا الله حتى يصأ الشيطان ويخسأ اليهود، ويصبح اليهودي صغيرا والمجوسي صغيرا والمنافق أيضا صغيرا. ارفعوا أصواتكم بالتكبير بلا إله إلا الله حتى تسمعكم السماء، حتى تسمعكم الأرض، حتى يسمعكم البحار، حتى تسمعكم البحار ويسمعكم كل حيوان على ظهر هذه البسيطة، بأننا ما زلنا على الدرب، ما زلنا على المنهج، ما زلنا على الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، يقف المؤمن اليوم وتقف المؤمنة أيضا قابضة على دينها كالقابضة على الجمر، يقف المؤمن قابضا على دينه كالقابض على الجمر، نظرا في المجتمع الجاهلي، في المجتمع الشارد عن الدين البعيد عن الفضيلة، في المجتمع كل ما حولك فيه جاهلية، كل ما حولك يحارب الإسلام. والمؤمن يقف صامدا قويا ليس ينافق أحدا، يقف هو وزوجته، يقف هو وأولاده، صامد قوي، قوي اتباعا للسلف الصالح. ويقف الآخرون، يقف الآخرون مستهزئين، هازئين بقيم المسلم، ساخرين من المسلم، يستسخرون من المسلم. فما يهين المؤمن وما يضعف المؤمن وهو يقول، وهو ينظر من عنه، وهو ينظر من عنه وهو يقول، كما قال واحد من الكرام تلقى لواحد من الكرام الذين سبقونا في موكب الإيمان، جماعة سبقتنا في موكب هذه الدنيا في موكب الإيمان، سيدنا نوح. سيدنا نوح سبقنا على ظهر هذه البسيطة، وكان قومه يستسخرون منه، فقال لهم كما قال القرآن الكريم، كما حكى ذلك سبحانه وتعالى، لأجل أن نقتدي بسيدنا نوح، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال سيدنا نوح، ونحن نقوله أيضا اقتداء بهذا الرسول الكريم، قال إن تسخروا منا، إن تسخروا أيها المنافقون من ديننا، إن تسخروا من حجاب المرأة. هناك من يستسخر ويستسخر وينافق من حجاب المرأة، إن تسخروا من حجابها فإنا نسخر من تبرجكم ومن عريكم، إن تسخروا من نظافة الإيمان ومن نظافة المجتمع الإسلامي فإنا نسخر منكم من الأمراض التي تفتك بكم وبذريتكم. فالمؤمن طاهر، طاهر في بيته، وزوجته طاهرة، لا تصافح أحدا ولا تجلس مع أحد، طاهرة في غاية من الطهارة، وزوجها طاهر. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر من ديننا، وكما تسخر من نظامنا، وكما تسخر من شريعتنا. إن المؤمن أيها المسلمون يستمد قوته من الله، يستمد قوته من الله، لا من البشر ولا من المجتمع ولا من شهواته ولا من الشيطان، وإنما المؤمن يستمد قوته من رب العالمين، يستمد قدرته من الله عز وجل. فالله يعينك حين يعلم صدقك، إنك على الحق، إنك على المنهج الإسلامي. إذا كنت مؤمنا فإنك على المنهج الإسلامي، والإسلام هو عبودية الناس لله رب العالمين، عبودية الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، والجاهلية عبودية الناس للناس بتشريع بعض الناس، بتشريع بعض الناس عبودية الناس. الجاهلية ما هي؟ قد يقول الإنسان ما هي الجاهلية، وقد لا يعرف معنى الجاهلية. هي أن تعبد الناس، هي أن تخاف من الناس، هي أن تنحني لكل طاغوت، هي عبودية الناس للناس بتشريع بعض الناس. البرلمان هو الذي يخطط لك، وهو الذي يشرع لك. الملحد كثير مش تشرع لي، البرلمان كثير مش تشرع لي هذا المسلم، الكفار كثير مش تشرع لي هؤلاء المسلمين. بعبارة واضحة، الجاهلية هي تشريع بعض الناس لبعض الناس، هي تشريع الناس للناس وخضوع الناس للناس. قال الجندي المسلم، قال ذلك الرجل المسلم صحابي جليل، وهو يخاطب رئيس الروم ورئيس الجيش، تأملوا في أجدادكم، تأملوا في أسلافكم، تأملوا في أسلافكم كيف ارتفع بهم الإيمان، وكيف ارتفعوا بالإيمان، وكيف رفعهم الله عن الأرض بالإيمان. قال الجندي المسلم الصحابي الجليل وهو يخاطب الروم ويخاطب رئيسهم، الله ابتعثنا، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، لنخرج من شاء. إذا بدك تقول تحت الدل لا يصدق تعرفني. إذن الله ابتعثنا لماذا؟ ابتعثكم الله عز وجل لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الأحد. هكذا قال هذا الصحابي الجليل. لنخرج من شاء، لمن شاء منكم من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الأحد، ولنخرج الناس أيضا من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ولنخرج أيضا الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا قال هذا الصحابي الجليل، جئنا لنخرج الناس من جور الأديان. الأديان فيها جور، فيها ظلم، الأنظمة أيضا فيها ظلم. وكم من إنسان فينا غير مظلوم، كلنا مظلومون حتى في موسم الحج في عبادة الله عز وجل. الآن في هذه الأيام موسم الحج عبادة فريضة على كل مسلم قادر، يؤخذ منك رشوة لأجل أن تؤدي عبادة الله عز وجل، تبا للدافع وتبا للآخذ. تبا إذا دفعت درهما في مقابلة الحج، وتبا لمن يأخذ منك. اترك الحج، الحج بالنسبة إليك غير واجب، أصبح غير واجب. لا تدفع لأحد، لا تدفع، لا تعين الظالمين على الظالمين، لا تعين الظالمين، لا تعين الفسق بأموالكم على الظالمين. إذن كل شيء فيه ظلم. جئنا هذا الصحابي الجليل، جئت إليكم لنخرجكم من الذل إلى الغبر، إلى عدل الإسلام، إلى المكانة الإسلامية. وهكذا جئنا نحن، جئنا لنخرج الناس من العبودية، من عبودية البشر إلى عبودية الله عز وجل، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قد يتساءل كل واحد منا، لماذا جاء الله عز وجل بهذا الإسلام؟ لماذا جاء الإسلام؟ قد يتساءل الطفل، قد تساءل المرأة، قد يتساءل الرجل، قد يتساءل الشاب، لماذا جاء الله بهذا الإسلام؟ الجواب، جاء الله بهذا الإسلام ليرد الناس إلى ربهم، ليرد الشاردين والبائدين عن الدين إلى الله عز وجل. هذا هو مهمة الإسلام. جاء الإسلام أيضا، جاء هذا الدين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقرر، ليثبت لكم أن هناك حزبا واحدا هو حزب الله، وحزب الله وأصحاب حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون. جاء الإسلام يقرر أن هناك حزبا واحدا هو حزب الله عز وجل. وما بعد ذلك من الأحزاب، كلها أحزاب الشيطان، كلها أحزاب للطاغوت. حزب الله هو من يقول لا إله إلا الله، هو من يقاتل في سبيل الله، هو من يقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله، هو الذي يقول الحق، هو الذي يقاتل في بيته، هو يقول في بيته لا إله إلا الله، وزوجته تقول لا إله إلا الله، وأبناؤه يقولون لا إله إلا الله، وجيرانه ومجتمعه. إذن هؤلاء هم حزب الله، الذين يقاتلون في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. قال الله عز وجل، هذه آية من القرآن الكريم، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قاتلوا أعداء الله، قاتلوا أعداء الله بلسانكم، قاتلوا أعداء الله عز وجل بسلاحكم. حاولوا، فكروا في الجهاد، فكروا يوما ما في الجهاد يا شباب الإسلام، يا شباب ويا شيوخ الإسلام، ويا أيتها المرأة المسلمة، فكري يوما في الجهاد، فكر أيها الشاب يوما في جهاد أعداء الله، لأنهم ثاروا في الأرض فسادا، لأنهم قاموا بالفساد والإفساد. اليهود يصومون ويجولون، النصارى يصومون ويجولون، كل المنافقين يصومون ويجولون، والمؤمنون نائمون، والمؤمنون نائمون. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل أنحاء البلاد الإسلامية، لأنهم مجاهدون النصارى، لأنهم واقفون في باب أعداء الله عز وجل، نصرة لدين الله، نصرة لكلمة الله. والنصارى يصفون المجاهدين، يصفونهم، والنصارى يصفون المجاهدين بالمتطرفين، بأصحاب اللحى، بالمتطرف، بكذا، ونحن نصف المجاهدين بالشهداء، بالأقوياء، بأهل الصدق، بأهل الإيمان. اللهم أعينهم، اللهم يا رب في هذا اليوم، يوم عيد المسلمين، يوم احتفال المسلمين، والملائكة حاضرة، وكل حاضر في هذا المسجد من ملائكة الرحمة ومن ملائكة الله عز وجل. اللهم انصر المجاهدين في كل بلاد الإسلام، في الجزائر، في مصر، في المغرب، في كل مكان من العالم الإسلامي، لأنهم واقفون بالمرصاد، واقفون بباب الله، يقدمون أنفسهم، يقدمون أنفسهم في سبيل الله، يتركون أولادهم يتامى، يتركون زوجاتهم أيضا يتامى لأجل نصرة الدين. ومع ذلك نصف المسلمين بالمتطرفين، وكثير من المسلمين يصفونهم أيضا بالمتطرفين، الذين يدعون الإسلام ادعاء وليس حقيقة، يصفون المسلمين الذين يجابهون اليهود ويقفون لأعداء كلمة القرآن، كلمة لا إله إلا الله، يصفونهم بالمتطرفين. منا، من المسلمين الذين سموا أنفسهم مسلمين، حاشا أن يكونوا مسلمين. اللهم ثبتهم وثبت زوجاتهم. جاء الإسلام، جاء الإسلام ليعلن لك أيها الإنسان أن هناك طريقا واحدا هو طريق الله، طريقا واحدا يوصلك إلى الله. أيها الشاب، أيها الطفل، أيها الشاب، أيها الطفل الصغير، لا تسب الدين، فمن سب الدين فهو ملحد وكافر. جاء الإسلام، النصارى أخرجونا عن ديننا، حتى أصبح الأطفال، أطفالنا يسبون الدين الذي يعتقده، الذي يعتقد آباءه، الذي هو دين الله، الذي هو عقيدة الله، أطفالنا يسبون الدين، أطفالنا. جاء الإسلام أيها المسلمون، أيها الوجوه الطيبة الطاهرة، ما جاء بكم إلى المسجد إلا إيمان بالله، وأرجو أن يتغلغل هذا الدين وهذا الإيمان في صدوركم. صدوركم وفي صدور زوجاتكم. ما جاء بكم في هذا المسجد إلا الدين، ليست فرجة وليس غناء وليس رقص، وإنما الذي جاء بكم يا أصحاب الوجوه الطيبة الطاهرة، يا أصحاب القلوب المؤمنة، اللهم ثبت هذا الإيمان في صدوركم، اللهم ثبته حتى يظهر ثماره في الخارج، حتى يظهر ثماره على المجتمع، حتى تصبح ويصبح أولادكم وزوجاتكم متثبتين بهذا الدين، لابسين للحجاب، بناتكم أيضا لابسين للحجاب، كل ما في هذا المجتمع يطبق الإسلام. خسر الكفار، خسر اليهود، خسر النصارى لما يقدمونه من أموال، لما يصرفونه من أموال. نحن لا نقدم مالا.